أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يخرج صاحب البدعة من السنة؟ لا فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، صاحب هو المبتدع. فمن ارتكب بدعة فإنه يسمى مبتدعا، إلا إذا كان جاهلا لا يعلم أنها بدعة، فلا يحكم عليه بالابتداع حتى يبين له. أما إذا كان متعمدا وعارفا أنها بدعة وعمل بها هذا مبتدع. والبدعة تختلف منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك. البدعة تختلف، ولكن كلها محرمة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما خالف الأدلة في الاعتقاد أو في العمل فإنه بدعة، لكن البدع تختلف، منها ما يصل إلى حد الكفر مثل البناء على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك، بدعة شركية. ومنها ما وكذلك الأقوال مثل القول بخلق القرآن من هذه الجهمية ومن تبعه، هذا قول مبتدع وهو كفر، لأنه جحود لكلام الله عز وجل، جحود لصفة من صفات الله عز وجل، وجحود وتكذيب فيما جاء أن القرآن منزل من عند الله، هذا كفر. هذه المقالة كفر، تخرج من الملة الله العظيم. ومنها ما هو دون ذلك معنى. نعم.